بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.

وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فلم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا القرآن كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله.